هل ارتداء الكمامات يعارض أو ينافي كمال التوحيد؟ الأخذ بالأسباب لا ينافي كمال التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم وضع المغفر على رأسه كما في الصحيح حتى يتقي الأذى أو ضربات السيوف ولا تنفذ إلى الرأس. وجاء عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وفي طاعون عمواس لما أراد عمر رضي الله عنه الرجوع وعدم الدخول إلى الشام لأنه انتشر فيها الوباء، قال له أبو عبيدة ابن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك ابن هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ حديث متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: وفر من المجزوم كما تفر من الأسد، الحديث أخرجه البخاري. إذن الإنسان يأخذ بأسباب الوقاية وأسباب السلامة. عمر رضي الله عنه لم يدخل الشام أو البلدة التي وقع فيها الوباء، ولما قال له أبو عبيدة ابن الجراح: أتفر من قدر الله؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. فالأخذ بأسباب السلامة والوقاية من قدر الله سبحانه وتعالى، وهذه الأسباب لا تؤثر إلا بقدر الله جل وعلا. وفر من المجزوم كما تفر من الأسد. وعن أبي سلمة سمع أبا هريرة بعد يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يردن ممرض على مصح، الحديث متفق عليه. فالأخذ بالأسباب مشروع، والله تعالى أعلم. يحرص بعض الناس على الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة وغير ذلك، وربما بعضهم إذا نسي بعض هذه الإجراءات يعتقد أنه يصاب، يعني إذا ترك السبب أو الأخذ بالأسباب الوقائية، فما نصيحتكم لهم؟ الحرص على الأخذ بأسباب الوقاية أمر مشروع، لكن من المهم جدا عدم الغلو في الأسباب أو الأخذ بالأسباب، أو اعتقاد الإنسان أنه إذا لم يفعلها حصل له شر أو أذى، أو أنه سيصاب بالمرض والوباء. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال السعدي رحمه الله في تفسيره تيسير الكريم من الرحمن في تفسير كلام المنان صفحة 106 مؤسسة الرسالة، قال: يقص تعالى علينا قصة الذين خرجوا من ديارهم على كثرتهم واتفاق مقاصدهم بأن الذي أخرجهم منها حذر الموت من وباء أو غير، يقصدون بهذا الخروج السلامة من الموت، ولكن لا يغني حذر عن قدر فقال لهم الله موتوا. سبحان الله، هم خرجوا يريدون السلامة، هؤلاء الذين خرجوا خرجوا حذرا من الموت حتى لا يموتوا، فقال لهم الله موتوا، لا يغني حذر عن قدر فماتوا. ثم إن الله تعالى أحياهم، إما قال السعدي إما بدعوة نبي أو بغير ذلك، رحمة بهم ولطفا وحلما. وقال أيضا في هذه الآية: دليل على أن الأسباب لا تنفع مع القضاء والقدر، وخصوصا الأسباب التي تترك بها أوامر الله. انتهى كلامه. ففي الحديث الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أبي هريرة: رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. أخرجه البخاري. فمعنى لا عدوى أي لا عدوى مؤثرة بذاتها أو بطبعها، إنما التأثير بقدر الله سبحانه وتعالى. وقيل هذا نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية أن العدوى تؤثر بذاتها أو بنفسها دون تقدير الله جل وعلا. لا عدوى ولا طيرة، فلو كانت العدوى تؤثر بذاتها كان أي إنسان يخالط مصاب لابد أن يصاب حتما ولا بد لينجو، سواء كان واحد أو عشرة أو هذا، لو أن العدوى تؤثر بذاتها. لكن لا تؤثر بذاتها، إنما تؤثر بقدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وفر من المجذوم، فرارك من الأسد، أي أن الإنسان يأخذ بأسباب الوقاية ويفر من الوباء ومن الأذى كأنه يفر من الأسد، الالتزام بالإجراءات وارتداء الكمامات وكذا. لا تعتقد أنها سبب النجاة بذاتها أو بنفسها، وإنما إذا أذن الله عز وجل لها أن تؤثر أثرت. فالله سبحانه وتعالى قادر على السبب وعلى تأثير السبب. فمن خاصية النار الإحراق، ولكن قال الله جل وعلا لها: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكانت النار بردا وسلاما بفضل الله سبحانه وتعالى على إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالمقصود أنه لا يجوز الغلو في الأسباب أو الأخذ بالأسباب، والله تعالى أعلم. المستلزمات الطبية التي يحتاجها الناس مع وجود الوباء مثل الكمامات تنقص بسبب الطلب المتزايد عليها، فهل يجوز رفع سعر هذه المستلزمات عن سعرها المعتاد؟ بارك الله فيكم. سبحان الله، ينبغي الرفق بالناس والرفق بالمسلمين والرحمة والشفقة بهم. بعض الناس للأسف يستغل أحوال الناس وظروف الناس ويغالي في أسعار مستلزمات طبية أو بعض الأمور الأخرى ويرفع في سعرها. لا يجوز رفع أسعار هذه المستلزمات عن سعرها المعتاد، وينبغي الشفقة بالمسلمين والرحمة بهم، ولا يجوز استغلال ظروفهم واحتياجاتهم. لكن هنا نقطة ربما تنفذ هذه المستلزمات الطبية في بعض الصيدليات أو هذه الأماكن الطبية، ويشتريها هو بثمن مرتفع أكثر من الأول، فهنا في هذه الحالة يختلف الأمر، فيبيعها بحسب سعرها الحالي أو السعر الجديد، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا على ما تقدمتم به. هذا سائل يسأل: هل من مات بفيروس كورونا أو بوباء يكون شهيدا؟ تنازع أهل العلم في مسألة الوباء، هل الوباء طاعون أم لا؟ هل الطاعون مرض مخصوص أم أنه وباء؟ ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الوباء ليس طاعونا، أي أن فيروس كورونا ليس طاعونا، وأن الطاعون مرض خاص، ولكن تنازع العلماء في وصفه. يعني العلماء لم يتفقوا على وصف معين للطاعون. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في الجزء العاشر صفحة 180 في شرح كتاب الطب، ذكر بعض الأقوال في الطاعون وفي تعريفه وكذا. قال الداوودي: الطاعون حبة تخرج من الأرقاع وفي كل طي من الجسد. وقيل أن الصحيح أنه الوباء. وقال عياض: أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسد، والوباء عموم الأمراض، فسمي الطاعون لشبهها بها في الهلاك. وإلا فكل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعونا. وقيل الطاعون غدة كغدة البعير في مراق البدن. وجاء عند أحمد من حديث أبي موسى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فناء أمتي بالطعن والطاعون. قال: فقلنا يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: طعن أعدائكم من الجن. وعند أحمد من حديث معاذة رضي الله عنها قالت: سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فناء أمتي بالطعن والطاعون. قالت: فقلت يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة الإبل، المقيم فيها كالشهيد، والفار منها كالفار من الزحف. فإذا بعض العلماء يقول أن الطاعون من طعن أعدائكم من الجن. قالوا: هذا لا يكون إلا للطاعون ليس لغيره، وعلى هذا يكون خاصا. ولهذا جاء الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وجاء في صحيح البخاري من حديث أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال. قال: ولا الطاعون إن شاء الله. فاستدلوا بهذا الحديث على أن الطاعون مرض خاص وليس وباء. وفي لفظة ولا الطاعون إن شاء الله يعني فيها نزاع، قوله فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله، قيل هذا الاستثناء محتمل للتعليق ومحتمل للتبرك وهو أولى، وقيل إنه يتعلق بالطاعون فقط وفيه نظر انتهى من فتح الباري. إذن اختلف في الاستثناء ولا الطاعون إن شاء الله، هل تعليق ولا تبرك؟ قالوا تبرك ليس تعليق، لأنه معها الدجال، يعني لا يدخلها الدجال ولا الطاعون، هذا ما ذهب إليه جمع من أهل العلم. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الطاعون غير الوباء، واستدل أيضا بما رواه البخاري عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال: أتيت للمدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا، موتا ذريعا. قيل أن هذا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإذا فيه جمع من العلماء يفرقون بين الطاعون والوباء، فيقولون الوباء قد دخل المدينة، وأما الطاعون فلا يدخل المدينة. والدليل على أن الطاعون يغير الوباء كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتحة أدلة كثيرة، منها حديث عبد الله ابن بريد عن أبي الأسود قال: أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا. وحديث عائشة رضي الله عنها: قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قال: وفيه قول بلال: أخرجونا إلى أرض الوباء. وعن أبي الأسود: قدمت المدينة في خلافة عمر وهم يموتون موتا ذريعا، تقدم هذا. وحديث العرنيين أنهم استوخموا المدينة، وفي لفظ أنهم قالوا: إنها أرض وبئة. قال ابن حجر: فكل ذلك يدل على أن الوباء كان موجودا بالمدينة، ففرقوا بين الوباء والطاعون. وقال بعض العلماء: لم يثبت أن الطاعون دخل المدينة، دخلها الوباء قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم دخلها الوباء ولم يدخلها الطاعون، والصحابة لما قدموا المدينة مرضوا، منهم أبو بكر رضي الله عنه وبلال وعامر بن فهيرة رضي الله عنه وغيرهم. وأبو بكر لما اشتد عليه المرض تذكر مكة المكرمة وقال: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. واشتد المرض على عامر بن فهيرة فأنشد يقول: إني وجدت الموت قبل ذواقه، إن الجبان حتفه من فوقه. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة بالبركة فيها في ترابها وهوائها إلى آخر ذلك. واختلف في مكة المكرمة هل يدخلها الطاعون أم لا يدخلها، خلاف بين العلماء. وهنا شيء قاله بعض العلماء والمتخصصين أنه يوجد فرق بين الطاعون وفيروس كورونا، وهو أن الطاعون من البكتيريا أما كورونا فهو من الفيروسات. هذا هو القول الأول. أما القول الثاني وهو اختيار جمع من أهل العلم، يقولون أن الوباء الذي يعم ناحية من النواحي أو بلدا من البلاد ويكون مرضا واحدا للجميع يستوي فيه الناس، لا تختلف الأمراض بحيث يكون مرضا واحدا وباء واحدا، فإنه من الطاعون، وأدخلوا هذا الوباء في الطاعون، أو أنه يشبه الطاعون الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدخل في الأدلة من جهة أنه مرض عام واحد يصيب البلاد، وأن الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق على هذا النوع من الوباء. وقد جاء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. فهذا ينطبق على الطاعون والوباء. وقد تقدمت الأدلة على هذا في أجوبة سابقة، وتقدمت الأدلة على أن الإجراءات الاحترازية والوقائية لها أصل في السنة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في الجزء العاشر صفحة 180 في شرح كتاب الطب، هذه بعض الأقوال التي قالها بعض أهل العلم أن الطاعون وباء. قال الخليل: الطاعون وباء. وقال صاحب النهاية: الطاعون المرض العام الذي يفسد له الهواء وتفسد به الأمزجة والأبدان. وقال أبو الوليد الباجي: هو مرض عام يعم الكثير من الناس في جهة من الجهات بخلاف المعتاد من أمراض الناس، ويكون مرضهم واحدا بخلاف بقية الأوقات فتكون الأمراض مختلفة. والطواعين تكثر عند الأوبئة في البلاد الوبئة، ومن ثم أطلق على الطاعون وباء وبالعكس إلى آخره. فهذه بعض الأقوال التي قالها بعض العلماء. فعلى القول الأول أن الطاعون مرض خاص، من مات بفيروس كورونا لا يكون شهيدا من هذا الجانب، لا يكون شهيدا من هذا الجانب، على أن الشهادة إنما تنطبق على من مات بالطاعون وليس من مات بالوباء الذي هو غير الطاعون. لكن يدخل في الشهادة من وجه آخر لحديث السل شهادة، رواه الطبراني في معجمه الكبير عن سلمان رضي الله عنه، وفيه مندل ابن علي وثقه بعضهم وهو ضعيف، ورواه أبو الشيخ ورواها عنه الديلمي عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني وحسنه بعض العلماء. السل شهادة. طيب السل ما هو السل؟ السل هو عرفه بعض العلماء أنه قرحة في الرئة معها حمى دقيقة. وقيل إن السل مرض يصيب الرئة ويؤثر فيها حتى يموت الإنسان بسبب السل. وبعض العلماء أثبتوا أن فيروس كورونا يفسد الرئة أكثر من السل، وعلى هذا من مات بفيروس كورونا يكون شهيدا بإذن الله. وفيها أنواع أخرى من الشهادة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. الحديث متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل، قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. رواه مسلم وغيره. وفي طبعا أنواع من الشهداء غير هؤلاء جاءت في أحاديث أخرى. فالمطعون شهيد. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم في الجزء السابع صفحة 56 و57: المطعون هو الذي يموت في الطاعون، والمبطون هو صاحب داء البطن، يعني الذي يموت بمرض في بطنه، داء في البطن. وقال النووي أيضا رحمه الله: وأما المبطون فهو صاحب داء البطن وهو الإسهال. قال القاضي: وقيل هو الذي به الاستسقاء وانتفاخ البطن، وقيل هو الذي تشتكي بطنه، وقيل هو الذي يموت بداء بطنه مطلقا، يعني الذي يموت بأي داء في البطن فهو شهيد. ومن بعض أعراض فيروس كورونا الإسهال والقيء، وقيل أن أي داء يصيب البطن ويموت الإنسان به يكون شهيدا بإذن الله. وأنواع الشهادة يعني كثيرة جاءت في أحاديث أخرى. وأما على القول الثاني الذي يقول أن الطاعون وباء، أن الوباء الذي يعم ناحية من النواحي أو بلدا من البلاد ويكون مرضا واحدا للجميع يستوي فيه الناس لا تختلف فيه الأمراض بحيث يكون مرضا واحدا وباء واحدا، فإنه من الطاعون وأدخل هذا الوباء في الطاعون. على هذا القول يكون من مات بالوباء فإنه يكون شهيدا، أي على القول الثاني أن الطاعون هو الوباء وأنه ليس خاصا. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. قال بعض العلماء عند قوله مثل أجر الشهيد: هذا ليس خاصا بمن يموت به، يعني ليس هذا خاصا بمن يموت بالوباء، بل من سلم منه أيضا، لأنه قال: فليس من عبد يقع في الطاعون، واختلف في حرف الجر في هل في هنا للظرفية أو للسببية، فإن كانت للسببية يكون خاصا، يعني من مات بسبب الطاعون، وإن كانت للظرفية يعني إن بقي صابرا محتسبا وإن لم يصب به أو يموت به فله مثل أجر الشهيد. وقد تقدم في الأجوبة السابقة بفضل الله تبارك وتعالى أن الوباء يأخذ حكم الطاعون، والله تعالى أعلم. ماذا يفعل بمن مات بفيروس كورونا أو الوباء فيما يتعلق بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه؟ السنة أن يفعل بالميت الذي مات بفيروس كورونا ما يفعل بالمسلمين من غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، هذه هو السنة. إذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، إلى آخر الحديث، حديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم عطية رضي الله عنها. أما إذا قال أطباء وأهل الاختصاص أن في تغسيله ضررا على من يغسله ويخشى أن ينتقل المرض من المتوفي إلى غيره من الذي يغسله، فإن أمكن تغسيله بوضعه على المياه أو تسليط المياه عليه من بعيد، ولكن إذا تعذر ذلك ينتقل إلى التيمم. ولكن في التيمم قد تنتقل العدوى أيضا مثل الغسل، يسقط الغسل والتيمم فيكون كفاقد الطهورين ويكفن طريقة الشرعية. أما إذا تعذر ذلك لأجل هذا الوباء فيعني يكتفى بما تقوم به الجهات المختصة من المستشفيات والجهات الصحية من وضعه في غطاء خاص أو لفه في طاقم خاص. وكل هذا إذا ذكر أهل الاختصاص أن في غسله وتكفينه ضررا. وأما الصلاة عليه فإنه يصلى عليه إن أمكن ذلك، يصلى عليه ولو طائفة من الناس، فإن تعذر ذلك ولم يسلم إلى أهله فليقم حتى يعني الأطباء أو من وجد من المسلمين بالصلاة عليه قبل أن يدفن. فالصلاة عليه يصلي عليه، يصلي عليه من يستطيع ذلك من المسلمين، وإن لم يمكن ذلك يصلي عليه الأطباء في المستشفى قبل أن يخرج ويدفن. ومن المهم جدا أن يدفن الميت أو المتوفى بغير ضرر ولا أذى، بطريقة ليس فيها ضرر أو لا تنتقل من خلالها العدوى. ربما لا يستطيع بعض الناس الصلاة على الميت لأن الجهات المختصة لم تسلم الميت إلى أهله، فيصلى عليه حتى بعد دفنه. فإن تعذر ذلك ومنع الناس مثلا من الصلاة عليه فهل يصلى عليه صلاة الغائب أم لا؟ رجح بعض العلماء أنه يصلى عليه صلاة الغائب إذا لم يصلي عليه أحد، هذا ما رجحه بعض العلماء، والله تعالى أعلم. الميت الذي توفي بسبب الوباء في أوروبا وغيرها من البلاد الأجنبية هل لهم أن يضعوه في الثلاجة لحين زوال الغمة والوباء ثم يرسل إلى أهله؟ الأصل أن يعجل بدفنه، لكن يجوز أن يؤخر دفنه إذا كان في ذلك مصلحة راجحة وأمن عليه التغير. فالسنة كما ذكرت الإسراع في تجهيز الميت، في غسله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه والخروج الجنازة وكذا، هذا هو الأصل، هذه هي السنة. ولهذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع في الجزء الخامس صفحة 271: واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأنى أو فيتأنى. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى في الجزء الخامس صفحة 154 و155: ولم نجد دليلا يصرفه إلى الاستحباب فوقفنا عنده. فتنازع العلماء في مسألة الإسراع بالجنازة وخروج الميت ودفنه بين الاستحباب، وبين تنازع العلماء في هذه المسألة في الاستحباب والوجوب، هل هو مستحب أو واجب، نزاع بين العلماء. لكن على أي الأحوال السنة أن يعجل بدفنه، لا يجوز تأخيره إذا أمن عليه التغير وإن كان هذا خلاف الأولى، والله تعالى أعلم.